فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وارتدوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ولا على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع القوالب وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها